إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لما بعث الله سبحانه وتعالى نبي الرحمة محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين برسالة الإسلام، كان الهدف ولا يزال إلى أن تقوم الساعة ويرث الله الأرض ومن عليها، كان الهدف هو القلب وما فيه من عقيدة ومشاعر، فلو استقام القلب استقامت الجوارح على أمر الله سبحانه وتعالى. فلقد كان الناس في جاهلية عمياء وقلوبهم مملوءة بالكفر وحب الدنيا والسلطة، والقلوب كانت مملوءة باليأس والضعف والاستسلام للواقع الموجود في ذلك الزمان. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه النور ومعه رسالة الإسلام التي غيرت تلك القلوب وملأتها إيمانا بالله وحبا لله وخوفا منه ورجاء فيه سبحانه وتعالى. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وأرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد عمرو بن العاص وقد فرغوا من صلاة السنة تأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي بعدها يقام للصلاة، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا إنما توعدون بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت